أن يناوله كتابه أو غير ذلك. الكتابة هنا أن يكتب له الرواية، فإذا كتب له الرواية تكون يكون لها نوعان مثل المناولة، إما أن تكون كتابة مقرونة بالإجازة، وإما كتابة غير مقرونة بالإجازة. المقرونة بالإجازة، المقرونة بالإجازة كأجزتك، كقوله أجزتك ما كتبت لك، أجزتك ما كتبت لك ونحو ذلك، ونحو ذلك بمعنى ليست العبارة الوحيدة التي تستعمل هي أجزتك ما كتبت لك، كقوله أجيزك بهذا الذي كتبته لك أو غير ذلك من العبارات. المهم كل العبارات تصب في هذا المعنى. الغير غير المقرونة بالإجازة أو المجردة عن الإجازة كأن يكتب له بعض الأحاديث، كأن يكتب له بعض الأحاديث أو يرسلها له ولا يجيزه بروايتها عنه، ولا يجيزه بروايتها عنه. حكم الرواية أو حكم الرواية بها، حكم الرواية بها، السلام ورحمة الله، الإجاء أو الكتابة كما ذكرنا في المناولة ليس لها نفس الحكم، بمعنى الحكم مرتبط بنوع الكتابة، هل مقرونة بالإجازة أو غير مقرونة. فإن كانت مقرونة بالإجازة فحكمها الجواز، فحكمها الجواز، جواز الرواية بها، فحكمها جواز الرواية بها، وهي في القوة والصحة مثل المناولة المقرونة بالإجازة، مثلها مثل المناولة المقرونة بالإجازة. أما المجردة عن الإجازة، أما المجردة عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم، فمنع الرواية بها قوم وأجازها آخرون، والصحيح ما هو؟ عدم الجواز أم الجواز؟ لماذا؟ لماذا عدم الجواز؟ الجواز لو فرض أن كان المجلس مرة رجل وسمع حديث يمكن رواية، يمكن رواية أكيد. وحتى كتابة الحديث لذلك الشخص كان ضعيفا مشعر بماذا؟ بالإذن له، لأنه كتب له الأحاديث، فعندما كتب له الأحاديث فهذا مشعر بأنه أجازه بالرواية، بخلاف المناولة. المناولة غير المقرونة بالإجازة، الصحيح عدم الجواز. الكتابة المقرونة أو المجردة عن الإجازة، الصحيح الجواز، لاختلاف ذلك، لأن المناولة يناوله شيئاً، يكون بمعنى يناوله كتابا أو غير ذلك من الأمور مما يكون. أما الكتابة يكتبها له، يكتبها له ويعطيه إياها، فعندئذ يكون ذلك مشعر بأنه أجازه في الرواية، بالرواية عنه، كما يجيزه عند السماع، لأنه عند السماع. وإن لم يجيزه فإنه تجوز الرواية عنه، فكذلك عند الكتابة، لأن قلنا الكتابة ما هي؟ هي نوع من أنواع التحمل، الأولى تكون بالسماع وهذه تكون بالكتابة. الآن بالنسبة إلى الإجازة هذه أو كتابة هذه، قلنا قلنا قد يكتبها له، قد يكتبها لحاضر أو غائب. إن كتبها لحاضر لا يوجد إشكال، إن كتبها لغائب، أنا الآن مثلا تصلني رسالة مكتوبة، تصلني رسالة مكتوبة من شخص غير حاضر، ليس حاضر معنا الآن، على أساس أنه هو الذي كتبها، هل لمجرد أن تصلني تلك الرسالة على أساس أن ذلك الشخص الغائب هو الذي كتب لي تلك الرسالة أخذ بمضمونها، أم ما الذي أحتاجه عندئذ؟ تثبت في ماذا؟ أنك المقصود، أنك المقصود في ناقل الرسالة، لا الرسالة إلى صاحبها، في المقصود نسبتها، مقصودها، هو المقصود، من هو المقصود بالرسالة، لمن أرسلت لمن الرسالة عندما وصلتني على أساس أن فلان أرسلها لي، ثبت مما أتثبت تتريث في إصدار، ولكن ما هو الشيء الذي أتثبت فيه؟ نسبة الرسالة إلى صاحبها، إلى صاحبها، وكيف أعرف نسبة الرسالة إلى صاحبها؟ الخط، تكون بالتأكد من الخط، ولذلك اختلف في معرفة الخط، هل يشترط، هل تشترط البينة؟ الآن في معرفته أنه كتبها أو كتبت له تشترط ماذا؟ دلائل منها معرفة الخط أو التثبت للقوم مثلا أو للصلاح، ولكن كل ذلك يدخل في ماذا؟ في البينة، كل ذلك يندرج ضمن البينة، أو ما المهم كل ذلك يندرج ضمن البينة، أنني أتبين هل هو الذي كتبها أو كتبت في حضرتي أو غير ذلك، بمعنى أتبين من نسبة الرسالة إلى صاحبها. اشترط بعضهم البينة على الخط، البينة على الخط، وادعوا أن الآن الخط موجود، أستطيع أن أقتصر على الخط لأتبين، الذين قالوا مع الخط يجب أن تكون ثمة بينة كشهود أو غير ذلك، دليلهم ما هو؟ أن الخط يشبه الخط، بمعنى خطوط الناس متشابهة، هناك من يرى بأنه وإن كان الخط كدليل إلا أنه ليس دليل كافي، لأن خطوط الناس تتشابه، ولذلك اشترطوا إضافة إلى الخط البينة، اشترطوا إضافة إلى الخط البينة. ولكن هذا القول تقريبا هذا القول مرجوح. لماذا؟ بالورد، وردك ليس كوردي. اشترط والقول الثاني وهو الراجح أن تقريبا الخطوط عموما يستحيل أن يتشابه خطان في كل شيء، يستحيل، بمعنى نستطيع أن نقتصر على الخط فقط، لأن الخط يتشابه في بعض الحالات من حيث من الجانب العام، ولكن تجد بعضهم يكتب النون ويجعلها كبيرة، والآخر يجعلها صغيرة، الآخر يجعل القاف هكذا، المهم هناك بعض الأمور التي تميز عن طريقها الخطوط. قد يرد إشكال هناك من العلماء من يكتب بسرعة، وأحيانا قد يكتب ببطء، مثل ابن تيمية يقال أن خطه رديء جدا، حتى ابن رشد هو من يقرأ له خطه. نعم. لكن رأيت من مرة خطه مقارنة لما يقرأ. قال ربما كتب أحيانا ببطء ولم يسرع في الكتاب، لأنه أحيانا قد يكتب. أكيد. يكتب جزئية أو مقولة أو غيره. نعم. بخلاف أنه يكتب كتابا. يخالف، قد يخالف خطه حين يسرع خطه حين يكتب ببطء. نعم. ولكن تقريبا توجد بعض الأمور التي وإن أسرعت في الكتابة تشبه خطك وأنت تكتب ببطء في بعض الأمور. بمعنى هناك بعض الأمور التي سواء أسرعت أو لم تسرع تكتبها تقريبا متقاربة جدا. الخط يختلف، ولكن هناك بعض الأمور في القوانين وغير ذلك. وبالتالي إن تؤكد من أن الخط بأنك كتبت مثلا رسالة أو سب أو شتم لشخص معين، وتؤكد من أن الخط هو بيدك أو أنك كتبتها بيدك. لأن تقريبا هي القرينة الوحيدة. الآن قلنا القول الثاني أنهم يكفي معرفة الخط المكتوب أو يعرف يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب، لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره وهو الصحيح على العموم. ألفاظ الأداء في الكتابة، ألفاظ الأداء في الكتابة. من الألفاظ كما ذكرنا دوما توجد عبارة صريحة وتوجد عبارات اصطلح عليها ذلك النوع من الرواية أو ذلك النوع من التحمل. العبارة الصحيحة هنا أو الصريحة هنا بقوله كتب إلي فلان، كتب إلي فلان. أو إن كان لأننا عندما عرفنا الكتابة قلنا أن يكتب هو أو يغيره أو يقول كتب إلي بحضرته أو غير ذلك من العبارات التي يصرح فيها بأن هذا الذي يرويه هو تحمله عن طريق الكتابة لا عن طريق السماع ولا عن طريق طرق أخرى. أو الإتيان، اللفظ الثاني أو النوع الثاني، الإتيان بألفاظ السماع كما ذكرنا في بعضها، الإتيان ببعض ألفاظ السماع المقرونة، ببعض ألفاظ السماع المقرونة كقوله حدثني فلان كتابة، حدثني فلان كتابة، أو أخبرني فلان كتابة، أو غير ذلك من الألفاظ التي إن استعملت في طريقة من طرق التحمل مجردة يجب أن تستعمل هنا، تستعمل مقرونة حتى تتميز عن الطريقة الأخرى، لأنه إن جردها تصبح سماعا وإن أضاف لها هذه أو خصصها فتصبح عبارة عن كتاب. النوع السادس أو الطريقة السادسة، الآن الطريقة السادسة الإعلام، الطريقة السادسة وهي الإعلام. ما هي صورة الإعلام؟ صورته الإعلام من الفعل علم، علم بالنسبة إلى المتحمل، وبالنسبة إلى المؤدي أعلم. الإعلام بالنسبة إلى الذي أدى الرواية يكون قد أعلم ذلك المتحمل بأن هذا، بماذا يعلمه؟ لا، الإجازة، هذه إجازة. إذا قلت أن يعلمه بأن يروي عنه هذه إجازة، أن يعلمه بأن هذا الكتاب له أنت عندك مثلا كتاب الآن وأعلمت غيرك بأن هذا الكتاب هو لك، فعندئذ الإعلام هو أن تعلم غيرك بأن هذا الكتاب هو لك. فالإعلام قلنا هو أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب من سماعه. تقريبا، ولكن هنا الإعلام قد لا يكون مناولة، يخبره فقط لا يناوله إياه. أو مثلا عندك كتاب لم يناولك الشيخ إياه، تسأله هل هذا الكتاب لك أو ليس لك، فيقول لك بأن هذا الكتاب هو لي، بمعنى هذه مثلا الصور التي قد تحصل في الإعلام. حكم الرواية بالإعلام، حكمها أيضا الإعلام هنا لا يكون بالإجازة، لا يكون في إجازة وغير إجازة. الإعلام له في حد ذاته له حكمان: حكم الجواز وحكم عدم الجواز. الجواز لا الإعلام لا يوجد فيه نوعان، الكتابة نوعان، المناولة نوعان، ولكن الإعلام لا يوجد فيه نوعان. الإعلام بمعنى في الإعلام كما ذكرنا أن يخبر ذلك الطالب بأن هذا الكتاب له أو هذا الحديث له. الآن هل تجوز الرواية لذلك الكتاب أو لهذا الحديث الذي تلقاه الطالب عن طريق الإعلام؟ هنا نوعان، أو هنا قولان. القول الأول هو الجواز إن كان سمع تلميذه. لا، إن كان سمع شيء آخر. لم يسمع منه ذلك الجزء، كان سمع منه أجزاء. هنا لم يجعلوا بمعنى هناك من أجاز الرواية بها مطلقا، وهو قول كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، وهو قول كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول. القول الراجح نعم جواز الرواية، لا جواز الرواية لما تحملته عن طريق الإعلام. من الصورة يا شيخ؟ يعني الصورة أن يعلم الشيخ طالبه بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث له. هذا هو لمن الطالب أو للشيخ؟ لا للشيخ، يعني من علمه من مسموعاته الشيخ. المهم له تقريبا، قد يكون حتى إذا قلنا له قد يكون كيف؟ كما قال له شبه مناولة. أنا اللي أصرفت أن الإعلام أن الشيخ يعلم الطالب بأن هذا الكتاب مثلا موجود فيه له للطالب أن يأخذه. مناولة فيه؟ لا، هنا له بأن الكتاب الذي تحملته هو عني ليس لك، كيف يعلمك أنت بأن الكتاب لك؟ تقصد بأنه أعطاه إياه؟ لا، هنا لا يقصد هذا، بأن الكتاب الذي هو عندك هو من مسموعاتي أو من مروياتي أنا. لأنه إن قال له الكتاب لك ويقصد به أعطاه إياه تكون من باب المناولة، ولكن هنا يقصد بأن الكتاب الذي أعلمك بأن هذا الكتاب الذي هو عندك أو أعطيك إياه أو موجود عندك أو غير ذلك هو لي، الكتاب هو لي. هنا إن كان الكتاب لي، أنت تلقيت الكتاب عن طريق ماذا؟ عن طريق الإعلام. هل تجوز لك رواية الكتاب عني أو لا تجوز لك. هنا قولان. القول الأول هو الجواز، وقال به بعض أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم. والقول الثاني وهو الراجح، القول الثاني وهو الراجح وهو عدم الجواز، وهو عدم الجواز. قال به غير واحد من أهل العلم من المحدثين وغيرهم. لماذا عدم الجواز رغم أنه أعلمه بأن الكتاب له دون الإذن له بالإجازة؟ لماذا؟ لأنه لو كانت الذين قالوا لو كانت فيها، بمعنى لو كانت تجوز له الرواية عنه لأجازه بها، هذا الكتاب لي وتجوز لك روايته عني. فما دام أنه أخبره فقط بأن هذا الكتاب له، فهنا قد يكون أخبره بأن الكتاب له ولكن لم يجزه في روايته عنه. لماذا؟ لقصور من الطالب. لماذا؟ وهل وما في الكتاب؟ ماذا؟ هل توجد أسانيد في الكتاب؟ قول الحديث ليس كتاب. يعني حتى في الكتاب الذي يعلمه يعطيه الحديث بسنده، سواء كان كتابا أو حديثا. قول الحديث إذا لم يذكر الشيخ. أكيد أكيد. يعني في الإعلام هنا يشترط ذكر السند. أكيد، لأن هو عندما يرويه عنه عن هذا الشيخ يصبح طرفا من السند لا أكثر. يعني كأنه سمع منه. الآن إذا لم يعطيه السند يعطيه، فأكيد أنه يرويه بدون سند. يمكن أن يرويه بدون سند، هنا منقطع. هنا حكم منقطع. يمكن أن يعني يشترط ليس المرسل منقطع. يمكن أن يعطيه المتن السند، يقول له أروي الحديث هكذا دون السنة. يقول له حديث لا حديث. ربما كان مرويات عرف. نعم. يجب أن تعرف الطريق. ربما كان الإعلام. لا. نحن الذي يهمنا رواية الطالب عن الشيخ، ولكن الشيخ تلك الرواية المروية عن الشيخ إن كانت بالسند يرويها الطالب بالسند، إن كانت بدون سند يرويها الطالب بدون سند. كما أخذها، فعندئذ أنت وجدت حديثا عني بدون سند، كيف ترويه؟ بدون سند. إيه؟ بدون سند يجب أن تعطيني السند. إذا أعلمتني بأن الحديث من مروياتك يجب أن تعطيني السند. إن لم أعطيك السند ورويته، إن لم تعطيني السند ورويته أنت. نعم. كيف ترويه لا سند له؟ تذكره إلى صاحبي. كيف؟ ما معنى ترويه؟ تذكره إلى منتهى. أنت تروي الحديث إلى منتهى السند. السند منتهى السند عندك هو عندي. هذا ليش؟ يكون قبل منقطع. نعم، هو أكيد من قبل المنقطع. أنت ترويه منقطعا، لأنك أنت تقول هذا الحديث أو أخذت هذا الحديث أو أعلمني شيخي بأن هذا الحديث له من دون سند. كما أعطاك إياه ترويه. قد يكون الإعلام من باب أن هذه الأحاديث أو هذا الكتاب من مروياتي، إن شئت أسمعتك تلك الأحاديث، أو يكون من هذا الباب. إن أردت أن أعقد لك مجلس سماع أو كذا يخبره فقط أن هذا الكتاب إن أردت سماعه أو سماعه. لا، هو مثلا كما ذكرنا، كما سألني الطالب قبل قليل، أنت مثلا تجد كتابا ويكون غالب الظن عندك بأنه لي، تأتي أو تحضر لي الكتاب. لا، ولكن هنا إضافة إلى الوجادة، ما الذي يحصل؟ لأن الوجادة التي نتحدث عنها لا تستطيع الوصول إلى الشيخ. ولكن الآن وصلت إلى ذلك الشيخ، وجدت كتابا أو وجدت حديثا وكان بإمكانك أن تصل إلى ذلك الشيخ الذي ينسب الكتاب إليه أو إلى له وتسأله عن ذلك الكتاب هل هو لك أو ليس لك، فيقول لك هذا الكتاب هو لي أو هذا الحديث هو لي. فالآن إذا رويت ذلك الكتاب عن الشيخ وكما ذكر الطالب إن لم يكن ذلك الكتاب مسندا ورويته عن الشيخ، هل ترويه بإسناد أو بدون إسناد؟ بدون إسناد، كما وجدته ترويه. لكن هذا قبل الوجادة ليس قبل الإعلام. لا، هنا إضافة إلى الوجادة شيء آخر هو الإعلام. ما تكلم عن الإعلام خالص، إعلام الإعلام، كيف الإعلام؟ أن يعلم الشيخ طالب أن هذا الحديث من مرويات. نعم، إذا أعلمه بهذا الحديث من مرويات لا شك أن الطالب يكون. ولكن الآن سأل يزول الشيخ دقيقة، الآن هذه الطرق تقريباً خصوصاً بدأت تتداخل، لأنك إذا قلت يعلمهم كيف يصل الحديث إلى الطالب الآن؟ الآن الطريقة التي يصل إليها إن أعلمه وناوله يدخل في المناول، وإن شابهه فيكون في الأخذ مباشرة. بمعنى تقريباً هنا بقيت هذه حتى يكون إعلاماً يجب أن تكون عن طريق الوجادة، لأن الطرق الأخرى إما أن تكون كتابة وإما أن تكون مناولة. الذي فهمت قد يكون للطالب سند في الحديث من غير طريقة الشيخ. لماذا؟ يعني يكون السند من غير طريق الشيخ. لماذا؟ ينطبق الإعلام، يعني تعريف الإعلام. ولكن إذا كان له سند آخر يرويه بأي سند؟ بأي طريق؟ يرويه بطريق الشيخ أم بطريق غير الشيخ؟ إذا كان بطريق الذي كان عنده يكون له سند واحد، وإذا أخبره الشيخ بأن له إن هذا الحديث من مروياته يكون له سند طريقين. ولكن إذا كان له طريقان وروى الحديث وكان له طريق سماع وطريق إعلام، بأيهما يروي؟ السماع. فعندئذ نحن الآن نتكلم عن هذه الدرجة مع عدم وجود ما هو أولى، لأننا عندما توجد طرق أخرى كالسماع أو القراءة على الشيخ فهنا يروي بالقراءة. الآن نتكلم عن الإعلام لوحده، مع وجود الإعلام لوحده فهنا يكون تقريبا حتى لا تختلط عن طريق المناولة ولا تختلط عن طريق الكتابة، هنا قد يكون غالب الظن أنها عن طريق الوجادة. نعم. ماذا؟ تذكروا أن الشيخ كان في بعض المصاحف فقال طالبان ما نسمع الحديث من هنا، فقال الشيخ ذلك الكتاب كتابي حتى أهل اعتبار هذا إعلام. فذلك الطالب يروي عني ذلك الكتاب كتابي، يروي كتابي. هنا ربما يسأل الشيخ هل نستطيع السماع من ذلك الطالب من كتاب ينسبه لك فأعلمهم أنه كتاب. إعلام أكيد. هذا يعني الصورة صورة هذه الطريقة، مثلاً أخ معاذ يروي حديث. نعم. وتقول أنت أن هذا من مروياتي. هل هنا أعلمتنا جميعاً بأن هذا الحديث من مروياتي ولا أن نرويها؟ لكن هذه الصورة تقريباً هو الأخ عندما يروي عني أو يروي هذا الحديث، يرويه عني أو عن من يرويه؟ هو يروي من طريق آخر. فتعلمنا أنت بأن هذا الحديث من مرويات لك به طريق أو سنة. بمعنى أخبركم بأن هذا الحديث الذي رواه هو من طريق آخر، أنا أيضا عندي، ولكن يجب أن يكون نفس السند وإلا أخبرتكم بالسند الذي عندي. بمعنى أعلمكم بأن الحديث الذي رواه لكم لا لي له, له, له أو هو موجود عندي من نفس السند. شوفوا أن يعني هنا يظهر صحة تعبير ضعف الرواية بهذه الطريقة، لأنك قد لا تبين قد يعني قد لا يبين الشيخ سنده بذلك، فتعلم بها أن هذا الحديث أو الذي فيه سند. ولكن لا دخل السند في هذا الإعلام. ولكن الإعلام، الإعلام هنا تقريبا عموما ماذا مرتبط بماذا؟ مرتبط بشيء مكتوب، بشيء مكتوب. ولكن عندما يكون ذلك الشيء مكتوب عني قد يكون بالسند، كيف عرفنا الإعلام؟ هو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب من سماعه، أن يعلمه بأن هذا الحديث إن كان حديثا واحدا أو الكتاب إن كان كتابا أنه من سماعه. هل يجوز للطالبين أن يروي ما سمعه ما علمه الشيخ أو من سماعه؟ ذكرنا قولاً، قولاً جواز وعدم الجواز. الجواز قال به بعضهم وعدم الجواز قال به الأكثرون. لماذا؟ لاحتمال أنه لم يجزه في ذلك، أخبره فقط أو أعلمه فقط بأن الحديث له. مفهوم؟ عود راجع. سد الربط ما بين عمر شيخ هذا. دقيقة ماذا؟ الربط بين عمر أدى إلى تشويش، ما بين المناولة والإعلام أدى إلى تشويش. أكيد الآن تداخل كبير، ولكن في بعض الحالات تجد أنك من دون أن تشعر تربط أو أنت تقرن الإعلام هذا بالمناولة، فعندئذ يكون الأولى أن نقول هذا من باب المناولة، لأنه إن ناوله كتابا وقال له هذا الكتاب لي فهذا هو، فهذه المناولة. لأن الإعلام وجدنا تقريبا أنه يخبره بذلك الكتاب بأن ذلك الكتاب هو له، ذلك الكتاب لا يكون مناولة. بمعنى الآن نحذف الطرق التي يحتمل أن تدخل أن تتداخل، ذلك الكتاب الذي سأل الطالب شيخه عنه لا يكون مناولة ولا يكون كتابة. فعندئذ الاحتمال الأكبر هو أن يكون وجادة، الكتاب الذي يخبر يعلم الطالب أو الشيخ طالبه بأنه له هو وجادة، ولكن لا يكون وجادة محضة. لماذا؟ لأن الوجادة لا يسأل الطالب شيخه، الوجادة نتأكد فقط من طريق الخط لا يكون عن طريق الإعلام. مفهوم أو ليس مفهوم؟ لأنه حتى الآن هو من باب الوجادة، ولكن إضافة إلى الوجادة يوجد شيء أنه سأل الشيخ بأن أو أعلمه الشيخ بأن هذا الحديث له. لو لم يعلمه الشيخ بأن هذا الحديث له يكون هنا من باب الوجادة فقط. فائدة كيف؟ كيف ثمرة؟ يعني ثمرة هي ثمرة ثمرة كلها تقريبا الجواز مع عدم الجواز. تقريبا الثمرة أو من هذا التقسيم ما هي الطرق؟ لأن هذا الآن أنا ما أعطيتكم من طرق. نحن الآن عندما ننهي بإذن الله الطرق الثمانية، تكون تلك الطرق الثمانية هي الطرق المحتملة الوحيدة التي يكون عن طريقها الأداء والتحمل. الطرق الثمانية الوحيدة لا يوجد الآن، بعد أن أعطيكم الثمانية الطرق أعطوني الآن تخيلوا طريقا غير هذه الثمانية لن تجدوا. ثمانية لا نخرج من هذه الطرق لا عقلا ولا واقعا. إذا وردت صورة الحديث تدخل في هذه الطرق. الآن ما دامت هذه الطرق موجودة يجب أن نبحث في جوازها من عدمه. الطالب عندما قال ثمرة الإعلام إن وجد حديث فقط عن طريق الإعلام نأخذه أو لا نأخذه، فعندئذ هذه الطرق الثمانية الآن لو وجدنا بمعنى الطرق الأولى لا نذهب إلى هذه الطرق الأخيرة، ولكن الآن في بعض الحالات لا يكون عندك حديثا إلا عن طريق الإعلام، هل ترويه أو لا ترميه أو لا ترويه؟ فعندئذ هنا نجد هذا الخلاف. بمعنى هذه الطرق الثمانية بعد أن ننهيها بإذن الله قلت لن تجد عقلا لن تجد بأنه يحتمل أن تكون الرواية بطريق غير هذه الطرق الثمانية، لن تجد عقلا، تبحث بطريق آخر لن تجده. فعندئذ كأن العلماء كل هذه الطرق الثمانية جعلوا لها أحكاما، يجوز لا يجوز، يجوز بشروط وأنواع وغير ذلك. ألفاظ الأداء، ألفاظ الأداء، ألفاظ الأداء هي لفظ الأداء فيها ما هو؟ أعلمني شيخي، أعلمني شيخي بكذا، أعلمني شيخي بكذا. الطريقة السابعة هي الوصية، وصورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره، أو سفره لشخص، لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها، حكم الرواية بها، الجواز، الجواز الذي أراه الجواز. لماذا؟ لأنها جواز، الجواز وصية فيها الإجازة، يوجد فيها إجازة الوصية، ترخص فيها، ترخص فيها بعض، في أن الوصية، الوصية هناك من أجازها، والراجح عدم الجواز. لماذا؟ هي ربما أكثر، ربما أقل من الإعلام درجة. لماذا؟ لا حكمان، ولكن تقريبا هي أقل من الإعلام درجة. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يكون مثلا في كبير السن يفعل من الأمور التي يفعلها هي الوصية، يوصي بأشياء باعتباره ماذا؟ أنه لا يوجد له حل آخر، يقول هذا الكتاب، هذا الكتاب حتى لا يضيع أخبركم أو أوصي به بعد وفاتي لفلان. فعندئذ أوصى به لا يعني أنه أجازه، أوصى به حتى يحتفظ به، لأن هذا الكتاب يخاف أن يضيع ذلك الكتاب، فيوصي به، يقول أوصي بك هذا الكتاب بعد وفاتي لفلان. ننظر محتوى الوصية، هذا ظن، كيف ظننا؟ يعني قد ظنيت أن هذا الكتاب أوصى به خشية الضياع، ولكن قد يوصي به لمعرفة به أنه يعتني به ويدرسه. ننظر محتوى الوصية هنا الآن، قد يكون هذا المقصود منك احتمال موجود، ولكن إن كان الذي ذكرته هو الاحتمال يكون مقرون بالإجازة، يجيزه. أنا أتكلم عن الوصية، الوصية المحضة، أوصي بهذا الكتاب بعد وفاتي لفلان. نعم، الوصية المحضة. نعم، هل يحتمل فيها الاحتمال الذي ذكرته فقط؟ مثلا هو مسافر إلى العلم، يوصي لأحد طلبته الذين يظن ربما اهتمامه أو بثقته فيه أو بثقته أو شبه القبيل يوصي بكتابه قبل أن يسأل أوصى بكتابه بأن يعطى له ذلك الكتاب ليحفظه. وهل هذه الوصية نعم يحتمل فيها إلى الإثم الأول على أنه هو الغالب قد يحتمل الثاني ولكن أوصاه أوصى بكتابه بأن يبقى عند فلان إذا حمل الوصية على ظاهره يحمل على ما قلته نعم وإذا نظرنا إلى المضمون قد ينتقل من الوصية إلى أمن آخر ولكن الآن أنا أتكلم عن بعض الأمور. المضمون الذي تقصده أنت يكون مرتبط بقرائن، لأن مثلا أن يكون ذلك التلميذ من تلاميذه وغير ذلك من الأمور وغير بمعنى يكون يشترط له مجموعة من القرائن التي تصرفه عن المعنى الحقيقي المعنى الأول إلى المعنى الثاني. ولكن أنا أتكلم عن الوصية الشكلها العام. أنا أوصي بكتابي لفلان. لا ربما يوصي لابنه، ربما يوصي لأحد أقربائه. يوصي لكتبه لمكتبه. الوصية ظاهرها التمليك فقط. ليس التحديث وليس لا لا لا لشيء. الظاهر في الوصية أنه أوصى بكتابه خصوصا الوصية تقريبا. الوصية عند السفر تقريبا تكون قليلة جدا. الوصية عموما تكون مرتبطة بعد الموت. الآن الإنسان يرى بأن أجله قد حل، كتابه ثمين، لا يخشى أن يضيع الكتاب، فيوصي بكتابه لأحد طلبته. ربما أنا أتكلم عن الوصية بشكلها العام، لأنه إن أوصى لأحد طلبته قد تكون ثمة قارينة. أنا أتكلم أنه أوصى بها لأحد أبنائه أو لأحد أفراد أسرته ممن يرى بأنه أهل لأن يوصى بذلك الكتاب حتى لا يضيع. هل عندما أوصله يحدث بذلك الكتاب عنه؟ لا، ائتمنه في الكتاب ليس في الرواية، لأنه لو كانت مقرونة بالإجازة لدخلنا في نوع آخر. هو ماذا؟ مناورة. لو أعطاه الكتاب أستاذ، يمكن أن نأتي بمثال. نقول أحدهم عند موته أوصى بمكتبته لإحدى المكاتب، لتلك الكتب يوجد كتب يرويها بالإجازة. ممتاز. مثلا هناك من الناس، المثال الذي ذكره تقريبا هو الموجود في الواقع، كثير من الناس عندما يحل أجله يكون عنده مكتبة كبيرة، يوصي بتلك المكتبة لجامعة معينة أو لغير ذلك من الأمور، يوصي بها أو يقفها أو يوصي بها إلى تلك المكتبة. هل عندما يوصي بها تصبح تلك الجامعة أو أشخاص الموجودين في تلك الجامعة يرونها عنه؟ فعندئذ الوصية هنا تقريبا في شكل المثال الذي ذكره تكون أوضح، أوصى بها لجامعة، أوصى بها لشيء معين. فعندما أوصى بتلك أوصى بها لأيتام معينين، أوصى بها لفئة معينة، وصيته لهم لا تعني بأنه أجازهم بأن يروا عنه، فعندئذ أوصى لهم تمليكا. كيف في الرواية فقط؟ كيف الرواية فقط؟ لأن في لغة المحدثين أوصى بالكتاب لأنه قلنا حل أجله. ليس كتابا واحد، كتب. يوصي بكتاب في عصر الرواية. أوصى بكتاب كشيء مملوك له فقط. كشيء مملوك، لا على أساس كتاب أنه يرويه. ولكن لماذا إن كان نادر فلماذا رجح؟ فلماذا رجح؟ إن كان هو النادر لماذا رجح؟ يمكن أن يوصي لأيتام فيبيع له تمليكاً. تمليكاً؟ تمليكاً، ليس إذن البيع. والسبب لو كان أمر عيني ربما، ولكن الأمر يتعلق بالسنة في نفس السنة، أنا أصيب بكتاب خشية الضياع. ربما أخيرك أن أشيك خشية الضياع كعلم شديد في المكتاب. لا أصيب بكتاب أو بالحديث أنت الآن ذكرنا كل الاحتمالات الموجودة، والبعض رجح الاحتمال التمليك والبعض رجح احتمال الرواية. ولكن المحدثون ما قالوا بعدم الجواز. لماذا قالوا بعدم الجواز؟ وهو الرأي الصائب. لماذا؟ الآن بالنسبة إلى الجواز الذين قالوا بالجواز وهو قول بعض السلف وهو خطأ. لماذا؟ لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوصي له بروايته. أوصى بالكتاب ولم يوصي برواية الكتاب. هذا الرد على الجواز. القول بعدم الجواز هو الراجح في المسألة. القول بعدم الجواز هو الراجح لأنه أوصى بالكتاب لم يوصي له برواية الكتاب. لماذا شدد العلماء أو شددنا مع هذه الأنواع الوجادة والوصية؟ لماذا كل هذا التشديد؟ كيف لماذا؟ ثبت تسع سند أو ثبت أن هذا الحديث من طالب الشيخ أو لأنه إذا قلنا أن قررنا أنه لا يجوز رواية الحديث ضعيف. لا أنت أنت الحياة. أنت الآن أنت الآن صيانة الحديث. أنت الآن نحن تقريبا الطرق التي التي لم نبحث فيها في الجواز من عدمه هي السماع من الشيخ والقراءة عن الشيخ مع والإجازة. تلك لم نفصل فيها. غيرها تقريبا كلها منقولة عن طريق ماذا؟ عن طريق الكتابة لا عن طريق السماع. أنت قلت إذا تأكدنا من نسبتها لصاحبها. ولكن الإشكال ليس في صاحب الرواية ولكن في المتحمل للرواية. هل هو أهل أو هو كفء أو ليس كفءا لأن يؤديها؟ فعندئذ قد لا يكون يفهم تلك الرواية أو يقرأ تصحيفا أو غير ذلك من الأمور. ولذلك وجدت كل هذا التفصيل في التلقي عن طريق الكتابة. أما عن طريق السماع فلم نذكر ذلك التفصيل. نذكر أن المشكلة في التحمل. لم نذكر هذا في كل أنواع هذا. كيف المشكلة؟ لم نذكر أن المشكلة في التحمل الراوي لهذا الحديث هذا الطريق. فلو فرضا أن هذا الراوي ذكرنا في أربع طرق أو خمسة. لماذا؟ لم أفهم. نفرض أن هذا الراوي الذي روى هذا الحديث أهل التحمل. لماذا نشترط إجازة؟ لتقل لماذا تشدد أجابة كبير. هل هو؟ لماذا نشترط الإجازة؟ لأنه نعم معلوم أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف دون أن ينضف. نعم. فمثلا هذا أوصى بكتابه. لا شك أن الوصية أو الكتاب الذي كتبه يقتضي يعني يرى بين الحسن الحسن هذا السبب. لماذا تشددنا مع في قبوله؟ قبولها. في أي طريقة؟ في كل الطرق أم في هذه الطريقة؟ الطرق الأخيرة هذه الوجادة والوصية والكتاب لأنه إذا كان حديث مؤلفه ولا الشيخ يرتضي يصححه أو يحسن لماذا نتشدد في ليس الإشكال في الحديث ولكن الإشكال في أهلية أهلية الصاحب أهلية ذلك الشخص للتحمل عنه. إذا كان هذا الشخص أهل للتحمل. نعم. إذا كان الشخص أهل للتحمل لماذا نشترط إجازة مثلا؟ ولكن أهلية التحمل الآن أهلية التحمل من هو الذي يقول لنا بأن هذا الشخص هو أهل التحمل أو ليس أهل التحمل؟ لا مثلا نحن الآن في كثير من الطرق الأخرى قلنا بأن أهلية التحمل بالنسبة للتلميذ مرتبطة بالشيخ باعتبار ماذا؟ أن الشيخ إن رأى بأن التلميذ أهلا للتحمل أجازه. إذ لم يجزه الشيخ رأوه ليس أهل إما لم يره أو لشيء في نفسه أو لحاجة في نفسه. فعندئذ إن كان لحاجة في نفس الشيخ ولم يجزه فعلى أي أساس نقول بأن روايته عنه صحيحة؟ أما في هذه الطرق الأخرى فالشيخ هنا لم تكن ثمة تزكية من الشيخ، لأن الإعلام أو غيرها من الأمور لم تكن ثمة تزكية من الشيخ، خصوصا الوصية الشيخ أوصى بها للإنسان الذي يراه بأن يجب أن تحفظ عنده أو يحفظ عنده كتابه بعد وفاته لا مفر. فعندما أوصى به فهنا لا نقول بأنه أوصى لمن هو أهل أو لمن ليس هو أهل. لكن إذا أثبتنا هذا لماذا لم يشترطه لم نشترطه في مجال السماع؟ كان مجال السماع كان يحضر يعني مجموعة من الطلاب. أكيد لم نشترط أن يكون جميع الطلاب أهل التحمل، لكن ننظر في الراوي وفي الضبط. لكن بعد لا ينظر هل ثبت عن الأئمة أنهم كانوا يشترطون أن يكون طالب حاضر في المجلس أن يكون أهل التحمل؟ لا، هو مرتبط بالراوي في حد ذاته. نعم، هذا الذي ما الخط ما بين، ولكن في مجالس التحديث خصوصا الشيخ في عندما يروي سماعا هنا لا يختار من الطلبة، يروي لكل الطلبة، ولكن عندما يعطي أو يناول شيئا أو غير ذلك من الأمور فهنا يختار. فإن أجازه لأنه يرى بأنه أجازه فهنا تجوز أن يرويه عنه، وهذا تقريبا العلماء رأوا ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه لو كان يرى أنه أهلا لأجازه، لأن الإجازة كانت موجودة في زمنهم، الإجازة ليست شيء جديد. لو رأى بأنه أهلا لأن يتحمل عنه لأجازه. أما الطرق الأخرى كالسماع والقراءة على الشيخ فهنا لا نقول في أنه هل أجازه أو لم يجزه، باعتبار أنه يروي لنا أنه حدث عن الشيخ أو غير ذلك من الأمور، فهنا ننظر في ضبط الراوي أو عدم ضبطه، بخلاف الأخرى لأن الشيخ يرى بأن هذا التلميذ لا يحق له أن يروي عنه، وخصوصا أنه لم يتلقاه عنه، لأن الرواية التي أو الأهلية التي تذكرها أو غير ذلك من الأمور الشيخ لم يتلقى عنه هذا الأمر، ويجيزه أن يرويه عنه لأنه يرى بأنه أهل ليس للرواية فقط، أهل أكثر من ذلك، فلم يجيزه الشيخ في ذلك. لماذا لم يجيزه الشيخ في ذلك؟ العلماء قالوا إن لم يجيزه في بعض المسائل هنا لا تقبل الرواية بها، وإن أجازه فتقبل الرواية بها. مجلس السماع يسمع كل أحد صحيح، لكن عندما يحدثون يتصدى لهم أهل الجرح والتعديل. أكيد. أما الوصية مثال وصية فقط لا يوصي لشخص يلحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد. يراه لحان لا يعطي، قد يراه من الناس الذين يصونون حديث النبي في اللغة أو في غيرها في الفقه لمن يشرط يوصي يعطيه إجازة بالرواية، يوصي مع الإجازة. نعم. أو غير ذلك من الأمور. ألفاظها إما أوصى إلي فلان بكذا، أوصى إلي فلان بكذا، أو حدثني فلان وصية، حدثني فلان وصية، أخبرني فلان وصية أو غير ذلك. الوجادة وهي الطريقة الأخيرة، الطريقة الأخيرة وهي الوجادة، هناك سؤال طالبة تقول أو طالب بالنسبة إلى مصطلحات أو صيغ التحمل والأداء ذكرنا بأنها استقرت متى؟ في عصر التدوين، استقر هذا الأمر في عصر التدوين. السؤال هو ما الفائدة من استقرارها في ذلك الوقت وقد كانت الأسانيد قد رويت وبدأ التدوين. فهمت السؤال؟ نعم. وجدت بعد أطراف مثل المناولة. توجد بعد الصلاة. بعد التدوير كلها خرجت هذه الثمانية. لا هذه هذا المناولة. وبعض العلماء يستقر. لم يصطلحوا عليها قبل الرواية قبل عصر الرواية. يعني لم يصطلح على هذا الأمر الصحابة قبل عصر الصحابة. لم يصطلح على هذا. هو السؤال هذا دقيق جدا دقيق جدا دقيق جدا وليس بالسهل. إن كنتم تظنون بأن هذا السؤال سهل فهو ليس بالسهل. كأن السؤال يصب في مجمله في ماذا؟ نحن الآن نسقط الألفاظ على القواعد، ولكن الإشكال أن هذه الألفاظ كانت موجودة ثم ذكرنا هذه القواعد، فعلى أي أساس استقرأنا هذه القواعد؟ الآن نقول قلنا إن كانت عن طريق الإعلام أو عن طريق الوصية، نقول إما أوصى إلي فلان أو حدثني فلان وصية أو غير ذلك. ولكن الطالبة تقول أن هذه الألفاظ كانت موجودة، ونحن الآن نقول والأفضل أن يقال، وهي كانت قد قيلت. لا في الترجيح نحن في الترجيح. ترجيح كيف الترجيح؟ في الطرق وفي المقارنة بين الأسانيد، فقط نرجح ما كان حديثه سماعا على ما كان وصية أو ما كان مناولة. لا لا هي لا تقصد هذا. استقراء هي تقصد شيئا آخر، تقصد أن هذه الألفاظ كانت موجودة ليس في الترجيح. لا هي تقصد هذا. هي أرسلت لهذه الورقة حتى لا تتكلم ولا تحرج نفسها. لأن أنا الآن أذكر لكم السؤال ونحن نفهم من السؤال. أنا فهمت هذا المقصود من السؤال، أنتم ربما تفهموا شيئا آخر. الطالبة تقول أو بالنسبة لمصطلحات أو صيغ الأداء، مصطلحات أو صيغ الأداء، فقد ذكرنا بأنها استقرت في عصر التدوين. إذن فما الفائدة كما هي ربما خانها التعبير هنا؟ ليس ما الفائدة، كيف نقول أنها استقرت في ذلك الوقت؟ كيف نقول أنها استقرت في ذلك الوقت وقد كانت الأسانيد قد رويت قبل ذلك؟ في عصر التدوين وبعدها جاء العلماء من المهندسين استقروا يضون لنا معرفة الجيد في أعيد لكم السؤال. هذا يحدث في امتحان لازم تبين المقصود من السؤال. لا هي الطالبة اختلط عليها السؤال. الآن السؤال هو الأحاديث هذه الموجودة عندنا موجودة بأسانيد معينة. نعم. في عصر التدوين كتبت بأسانيد معينة. نعم. كتبت بهذه الصيغ يعني. استقر العلماء على هذه الصيغ. ولكن استقر العلماء على هذه الصيغ في عصر التدوين. الذي كان قبل عصر التدوين قبل أن يستقر هذا العلم، على أي أساس كان يخضع لهذه الصيغ؟ أقصد هذه الصيغ منتقلة من مما كتب من قبل. بمعنى وكيف؟ اتفقت وجهات نظرهم رغم أنها لم تكن مقعدة. بمعنى يدل على دقتهم. على دقتهم في الأداء. سيدي قال يعني اصطلح على هذه الصيغ وقد كانت الاسانيد وجدت، لا شك ان هذه الصيغ مستقره من تلك الاسانيد. بالنظر الى تلك الاسانيد بالرجوع الى تلك الاسانيد ومعرفه الجيد والصحيح والسقيم والعلل وما الى ساد يدخل في هذه الامور التدليس وغيره عندما يدخل التدليس وغيره عندما يقول هو لا يسمع يقول سمعته هنا يدخل يمكن ان يدخل الكاذب التدليس النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ان يكون الحديث بلغه بلاغا يقول هو سمعته فهذا من باب الكاذب هم يحرص على عدم الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوجدوا عبارات دقيقة وهي من اللغة سمعت مصطلح لغوي حدثني هو مصطلح لغوي يبين الحالة التي سمع بها الراوي شيخ من أول من ذكر طور العداء بهذا ممكن الخطيب ضبطها خطيب بغداد في كتابه كفاية هذا من قبل الاستقراء من قبل الاستقراء ولكن عندما نقول من قبل الاستقراء الإشكال هو أنه عند الاستقراء وجد بأن مصطلحاتهم قد اتفقت رغم أنها لم تكن مقعدة لم تكن ثمة قاعدة قبل ذلك مصطلحات لغوية انتقلت من لها جانب لغوي جانب لغوي هذا نسبي ما كيف نسبة؟ يعني نسبة ما راحش 100% صحيح اجتهادي هذا الاستقراء إذا قلنا استقراء يعني هو اجتهادي نعم على اجتهاد العالم الذي ضبط هذه الطرق الأدب نحن لا نتكلم عن الذي استقرأ نتكلم عن الذي استعمل يمكن أن نتكلم عن الذي استقرأ لا نتكلم الذي استقرأ قال بأنهم يستعملون عبارة حدثنا عند السماع ولكن الذي استعمل عبارة حدثنا عند السماع ولم تكن ثمة قاعدة موجودة هذا أمر نسبي لأنه يمكن أن يقول سمعته سمعته مثلا الذي استعمل حدثنا مش يستعمل ماذا؟ يعني يستعمل حدثنا نعم هنا سمعته حدثنا هنا مش يستعمل قد يستعمل أخبارنا وأخذ جهد أنه مستعمل أخبارنا السماع بذلك أنه مختلف وقال أنها تكون على معنى الوحيد لا جانب لغوي أين يكون الخلف إذا عرفت أن الذي استقرأ وفق ما كان متعارفا لا ليس الإشكال في الذي استقرأ الاتفاق اتفاقهم قبل الاستقراء شيخ هذا الاستقراء العام كيف يستقرأ لأن عندما استقرأوا أو الذي استقرأ وجد الاتفاق أكيد. جاء للعالم ليستقرئ أو ليضبط هذا الفن على مصطلحات معينة. مش أن هذا العالم اعتمد على الرواد فيما كانوا يعني في طرق الأداء أو في طرق التحمل أو في السير. كيف يعني قال فيه؟ أنا بشكل في موافقة. هذه المصطلحات على ما استعملت من قبل سهل اتفاق الاستعمال من قبل كيف اتفقت الاستعمالات من قبل كيف اللغة العربية كيف علمنا أن مقسمة إلى ثلاث اسم وفعل وفاعل كيف استقرأنا هذه الأمور أن الفاعل لا يرفع ولا مفعول به مصرف كيف علمنا هذا كيف اتفق العرب على هذه الأمور بماذا؟ كيف اتفق العرب؟ على الفاعل يوصل والمفعول به يوصل هو تقريبا الذي استقرأ ما هو موجود ولكن التسلسل بهذه الأمور لأن كل تلميذ أو علم الحديث هذا من زمن الصحابة ومن بعدهم كان يتناقله الطلبة عن شيوخهم بمعنى الطالب كان يجد استعمال الشيخ لهذه العبارة التي فيها السماع يستعمل الشيخ هذه العبارة التي تكون عبارة عن قراءة عن الشيخ بمعنى هذه كما تناقلوا الرواية تناقلوا طرق التحمل وتناقلوا كل هذه الأمور المرتبطة بالرواية بمعنى علم الحديث لم تتناقل الرواية فقط، حتى طرق التحمل وصيغ التحمل وغير ذلك من الأمور كانت تتناقل جيلا بعد جيل. ولذلك نجد هذا يكون دليلا على أن هذا على أن علم الحديث هذا، وكما ذكر بأن علم الحديث هناك أقوال، هناك من قال هو أمر غيبي، وهناك من قال هناك هو ليس علم، فهذا يدل بأن هذا الذي كان هو علم موجود عند المحدثين. ولذلك اتفقت ألفاظهم رغم عدم اتفاقهم على ذلك. مثلا تجد هذا يروي حديثا والآخر يروي حديثا في مجلسين مختلفين يذكران بصيغة السماع حدثنا، رغم عدم اتفاقهم بأننا سنذكر هذا الحديث بصيغة حدثنا. فهذا يدل بأن علم الحديث من بدايته موجود، وموجود هذه القواعد التي كانت تطبق. ولكن الذي جاء واستقرأ فوجد باتفاق هذه الأمور التي أكدت بأن علم الحديث لم يكن عبارة عن خليط أو عبارة عن اختلاف وجهات نظر أو غير ذلك. خليط أنه كان عرف خاص بالمحدث هذا الأمر، أكيد أكيد أكيد. مرة الله أنا ما أدري العلماء نادي المصطلحات هي تأبيدة في اللغة تسمى لها الحادث والله لا هي لا العلماء نعم كيف اتفقت من قبل فهذا الذي يزال حين قررنا هذا لماذا اختلف العلماء في قول الراوي عنه وعدم التصريح بضرب السماء يحتمل لا اختلف هناك من قال من روى بعن بصيغة عن وهو مدلس وهناك ما ليس من هو ليس مدلس عقل مدلس ويقصد بعن حدثنا أو الاتفاق هنا الاتفاق نسبي يعني ليس نسبي الآن الاستعمالات الأخرى التي ذكرناها متفق عليها عن لفظ عن يحتمل كل شيء عن هو مرتبط بكلها لا نقول استعمال نسبي لكن الاستعمالات الأخرى هي خاصة بطريقة معينة فهنا لا تحتمل غير ذلك الاستعمال أما عن يصدق في كل الأمور ولذلك يحتمل أن يكون هذا يروي بعن والآخر يروي بحدثنا ولا يكون ثمة تعارض ولكن لا نجد بأن الآخر يروي بلفظة أخرى أو صيغة أخرى فهنا نقول وجد تعارض إن شاء الله السؤال الثاني من كنش كمال لنا إذا أوصى الشيخ بكتابه فلا يريد أن يضيع لكن إذا بقي الكتاب تحت إطار الوصية فقط والتي يقصد بها الحفظ فلماذا يريد أن يحفظه إذا لم يكن المراد هو استمرارية الرواية به من جيل إلى جيل هذا ذكرنا أجبنا عنه لأنه هو يريد أن كتابه يبقى محفوظا لأنه هو بعد وفاته ثمرة الحفظ هذا ما هي ثمرة حفظ الكتاب بعد حفظ الكتاب ما هي ثمرة كيف يستغرق وإلا ضايعه وحفظه سواء لا ربما هذا الكتاب يستغل ممن يكون في يوم ما أهلا لذلك ولكن صاحب الذي أوصله أنا نحن نتكلم عن الذي أوصله لا عن الكتاب هناك فرق نحن لا نتكلم عن الكتاب هل يروى أو لا يروى نتكلم عن الذي أوصله هل يرويه عنه أو لا يرويه عنه يحتمل المعنى يحتمل أنه يروي يحتمل أنه يلهب ويأتي يوما ما ويروى أكيد بمعنى هو أوصله كيف يروى السادة بعد يكون انقطاع لا يهم تصبح عن طريق ماذا وجادة تصبح عن طريق الوجادة يصبح عن طريق الوجادة يروى وجادة لا وصية قرأت بخط فلان يحفظ الكتاب الآن الطريقة الأخيرة كم ساعة الوجادة بكسر الواو من الفعل وجب. وجب. صورتها أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها ويعرف الطالب خطه وليس له سماع منه ولا إجازة حكم الرواية بها ولكن ترويها هنا الرواية بها ترويها عن ذلك الشيخ. الآن نحن الآن عندنا مثلا صحيح البخاري نرويه وجادة. كم بيننا وبين البخاري من قرون؟ إذا 18 راجل شخص يختلف. إذا كان ولكن الآن صحيح البخاري موجود عندنا في المكتبة من زمن تدوينه إلى اليوم قرون، فعندئذ هذه القرون التي تفصلنا عن صاحب الكتاب يكون الإسناد من قبيل المنقطع، فعندئذ الوجادة هي من باب المنقطع. لا لا الآن إشكال آخر أستاذ. ليس إشكال آخر. ابن عبد البر روى عنده أسانيد كثيرة، كيف لقيها وجادة أبيه وأبوه؟ لا الإشكال لا، الطالب يسأل سؤالا آخر. الآن عندما نتكلم عن ما رواه ابن عبد البر عن والده وجادة هنا مع وجود الخط، ولكن الآن صحيح البخاري في صيغة PDF لا يوجد خط. سيقول زمن طويل، هذا زمن قاصع، أبو توفي. لا لا، الإشكال الآن هو الطالب يسأل عن شيء، هذا إشكال آخر أستاذ، هذا إشكال آخر، يسأل عن أمر آخر، وهو أن صحيح البخاري الموجود اليوم ليس بخط البخاري، موجود في صيغة PDF الآن. فعندئذ الطالب يسأل الآن، هو ليس بخطه، نجد كتاب صحيح البخاري الآن المنقول عن البخاري هو وبالتالي ماذا؟ المحققون هم الذين العهد عليهم، وهم الذين قارنوا بين النسخ وغير ذلك من الأمور وجمعوا. والأمر الآخر أنك اليوم وإن أردت أن تتأكد فيوجد نسخة مخطوطة في صحيح البخاري متداولة في ربما في دور النشر وغير ذلك، بمعنى تستطيع أن ترجع إلى نسخة إلى النسخة المخطوطة من صحيح البخاري. حكم أنها من باب المنقطع، لكن فيها نوع اتصال، فيها نوع من الاتصال. أوردت الإشكال هو ابن عبد البر عرف وصل كثيرا من أحاديث الموطأ في كتاب التمهيد وعند أسانيده كثر، هو أسانيده وجادة عن أبيه، وأبوه توفي لما كان صغيرا لحقا ولا ربما درسه. نعم. هذا من باب المقاطعة، هذا من قبيل وجادة، هذا وجادة، وأحاديث ابن عبد البر وجادة. لكن هذه ولكن هل كل الاحاديث التي تلقاها ابن عبد البر عن والده كانت وجادة؟ الله اعلم. اذا اثبتنا هذا يحصل الاخر، خصوصا انك ذكرت ومهدت لهذا الامر بقولك ماذا؟ انه تلقى اخذ عن والده ربما ربما وجادة. هو وجادة متأكد ان عنده احاديث وجادة؟ نعم نعم، ولكن وجادة في الخط. نعم، ولكن هل الوجادة يشترط فيها هذا الشيء؟ لا لا، قد يكون الموجود هذا موجود مع انه اخذه سماعا. نحن الان قلنا نقول بان هذه لماذا؟ لا، الطالب يذكر الوجادة هنا في معناها أنه وجد عن أبيه بعض الأمور، ولكن الوجادة هنا هل بمعنى هل تنطبق عليها اسم الوجادة بحيث ليس له سماع، أو لا ينطبق عليها اسم الوجادة بحيث له سماع؟ المعروف أنه تلقى هذه الأحاديث لأنه وجدها فقط، أو وجد عن أبيه أمور، ولكن هل تلقاها أيضا سماعا أو لم يتلقاها سماعا؟ خاصة بابن عبد البر، أنا لا أتكلم عن الوجادة في مفهومها العام، لأن الوجادة تكون من دون سماع، ولكن ابن عبد البر وجد كلاما لأبيه ونقله عنه، ولكن هل الطريق الوحيد الذي وصل إليه ذلك الكلام هو الوجادة، أم وصله أيضا سماعا ووجده وجادة؟ يمكن أن يكون سماعا من أبيه. نحن الآن نتكلم عن مصطلح الوجادة عموما، أنه لا ينطبق لا يكون له سماع، ولكن بالنسبة إلى ابن عبد البر وخصوصا أن الحديث من والده. جسم أكبر جسم أكبر لم يسمع لأنه توفي صغيرا. نعم، والده صغيرا، جسم أكبر لم يسمعه بل وجده، ربما يحتمل أنه سمع عددا قليلا لكن أكثر هو الوجادة. ولكن هو روى عنه ماذا؟ قلنا اشترطوا الإجازة في المناولة والمكاتبة، هذا لأن راوي أو الشيخ قد يناول الكتاب ولا يرتضي أن أكيد يتحمل الطالب، لكن الذين قررنا في المرة أن العلماء يتساهلون في التحمل، في بدليل أنهم قبل من تحمل الكافر وتحمل الصبي. نعم، لماذا يعني لو عنده أهل الإشكال إذا قبلنا تحمل الصبي والكافر، الإشكال عند الذي اختلفوا فيه مع صحة التحمل، هل يقبل من ذلك الشخص أو لا يقبل؟ ولكن الآن في هذه الطرق التي نذكرها نتكلم عن التحمل في حد ذاته ليس عن المتحمل، لأننا عندما تكلمنا عن شروط التحمل والأداء ذكرنا الصبي وذكرنا كذا، وقلنا يحتمل أن يتحمل صغيرا ولكن لا يروي إلا عند بلوغه، هذا بالنسبة ولو كان سماعا. الإشكال هنا في هذه الطرق ليس في الذي تحمل، لأنه إن كان سماعا وسمع صغيرا ثم روى عنه بعد بلوغه، نحن تأكدنا بأنه سمع منه تحمل منه، الإشكال في هذه الطرق هل التحمل في حد ذاته مقبول أو ليس مقبول؟ ليس المتحمل هل تجوز روايته أو لا تجوز، التحمل ليس متحمل، وإن كان المتحمل ثقة فهل تجوز الرواية منه أو لا تجوز؟ بمعنى كل هذه الطرق المتبقية مرتبطة بالمتحمل أو بالتحمل في حد ذاته. لا، تتعلق بطريقة التحمل، طرق التحمل. الطالب ماذا سأل؟ الطالب كأنه سأل عن لماذا نبحث في المناولة غير المقرونة بالإجازة، هل تجوز أو لا تجوز؟ حكمه رغم أن رواية الصبي، رواية الصبي جائزة إن روى بعد بلوغ. فعندئذ الصبي عندما تحمل، تحمل في مرحلة لم يكن يجوز له أن يروي، ثم بعد أن يؤدي، ثم بعد ذلك بعد أن وصل إلى مرحلة معينة أدى. فقال كيف إذا كان هذا يصدق على الصبي، فما بالك بالمناولة أيضا إذا كانت المناولة ولو لم تكن مقرونة بالإجازة، فربما يكون ذلك الشخص أهلا لها فيصح أن يرويها. مفهوم أو ليس مفهوم؟ العلماء جعلوا القاعدة عامة ولم يخصصوها بأشخاص معين حتى لا يدخل في هذا العلم من ليس أهلا له، لأن التشدد هنا في هذا الأمر بمعنى كان من باب المصلحة، وحتى لا يدخل في علم الحديث كثير من الأمور. حكم الرواية بالوجادة قلنا هي من باب المنقطع. الوجادة من باب المنقطع، أنت وجدت كتابا لشيخ كان في القرن الثاني للهجرة، هذا من باب المنقطع، هناك أجيال بينكم وقرون بينكما، ولكن قلنا فيها نوع من الاتصال ربما تجدها مع التأكد من الخط وغير ذلك من الأمور. ألفاظ الأداء بها، ألفاظ الأداء بها واضحة، وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان، ثم يسوق الإسناد إلى شيخه ومن بعده، إلى شيخه ومن بعده. أنهينا أو انتهينا، أنهينا الطرق الثمانية من التحمل والأداء. بعدها نصل إلى كتابة الحديث وضبطه، كتابة الحديث وضبطه. المهم بالنسبة إلى هذه الطرق الثمانية، فهمتموها أو لم تفهموها؟ كلكم في الأول. نعم، هي هذا هو الإشكال، أنك كلما تقدمت شيئا ما، كلما قصت في البحر وكلما بدأ التداخل. لأن في الأول السماع، لأننا عندما بدأنا في الأول مع السماع تقول كيف السماع، ثم يجعل له العلماء طريقة ويتكلمون وغير ذلك، مع أننا نعرف بأن التحمل يكون سماعا، ثم تأتي قراءة تقول، وقد يكون أيضا قراءة، ولكن عندما تصل إلى المناولة وتصل إلى الإعلام وتتداخل الإعلام مع غير ذلك فتصبح نوع من التداخل. الطرق الأولى بسيطة، ولكن كلما زدنا كلما أصبح نوع من التداخل يصعب الفصل بينها، والفصل هو الذي يجعلك تميز هذه الطريقة من الأخرى. بعد الحصة. نعم. المهم قلت بإذن الله في الحصة القادمة نواصل مع كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيها كمحاضرة أخرى. السلام عليكم. هذا محمد عندك دروس هذا بصحة معليش شنو؟